أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. عفوا، إن الله غفور حليم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. إذن من الأحكام المختلفة عن رواية حفص، هنا في رواية ورش: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي، هنا تقليل الشين، يغشي طائفة مد مشبع ست حركات منكم وطائفة نفس الشيء مد متصل مشبع ست حركات قد همتهم، قد نقل حركة الحرف الساكن الهمزة الساكنة إلى الدال، عفوا نقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة قبلها وثم بعدها أهمتهم أنفسهم مد صلة الميم مد مشبعا يظنون بالله غير الراء مرققة الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من الأمر نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها لمر من شيء، هنا إخفاء النون الساكنة كما نفس الشيء، ثم شيء هذا مد عارض للسكون لكن عند ورش هو ولو لم يكن هناك مد عارض للسكون فهو مد مهموز مد اللين المهموز يمد 2 4 أو 6 لكن في على قراءة التوسط البدل نمده 4 أو 6. قل إن نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها لم را نفس الشيء نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها كله لله يخفون في أنفسهم مد منفصل مشبع، 6 حركات، ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر نفس الشيء. نقل حركة الساكن إلى عفوا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، شيء مد لين مهموز نمده مد توسط، 4 حركات، ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ما أظن هنا أي خلاف. ولقد عفى الله عنهم لو وصلناها عنهم، إن الله مد صلة الميم الكبرى، إن الله غفور حليم. يا أيها مد منفصل حكمي مد مشبع، 6 حركات، الذين آمنوا مد بدل نمده مد توسط، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا، مد صلة الميم مد مشبعا في الأرض، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ورش يقرأها متم بكسر الميم، بينما حفص قرأها متم بضم الميم، لمغفرة، الراء مرققة، من الله ورحمة، خير عفوا، الراء أيضا مرققة في خير، مما تجمعون، يقرأها ورش بالتاء وحفص يقرأها بالياء يجمعون، إذا ورش تجمعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما قرأنا وبما تعلمنا، وأن يتقبله منا ويجعله في ميزان حسناتنا ووالدينا وإياكم أجمعين، اللهم آمين.